بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على نعم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أنه تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفرق أهل الكتاب ايش المقصود هنا تفرق لا المقصود هنا اقرا ان تفرق شيخ والمقصود هنا ان تفرق اهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول فيه قولا هو نظير تفرق سائر الكفار. ايش أنه تفرق شيء أنه تفرق والمقصود هنا أنه تفرق لو جاءت قد رفعت أنه لا. طيب كمل العبارة تفرق والمقصود يعني كمل نشوف تفرق اقرأ كما تجي هو نظير تفرق لا والمقصود هنا أنه تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرق صارت لأنه قال هو أن تفرق اقرأها كذا شوف والمقصود هنا أن تفرق أهل الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول فيه قولا هو نظير تفرق سائر الكفار يظهر أنه كذا يصير هو كتفرق يصير خبر إنه يظهر إنها أقرب نعم أحسن عليكم على الشغل المقصود إن أهل الكتاب تفرقوا في النبي صلى الله عليه وسلم تفرقت أقوالهم كتفرق سائر الكفار نعم فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الأخرى الله الله إنكم لفي قول مختلف طيب متناقض نعم وكذلك قولهم في الكتاب الذي أنزل في عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة الله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد نعم السلام عليكم وهذا هو الاختلاف المذموم الذي ذكره الله تعالى في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك صلها آيتين أحسن عليك ها آيتين ولو كان أحسن عليك ولو كان الوصل أتقول فويل للمصلين الذين صل نعم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك نعم وفي قوله إنكم لفي قول مختلف وقوله تعالى وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الله شيخ الإسلام ذكر في بعض المواضع أن الاختلاف فيه اختلاف تنوع واختلاف تضاد ولكن في هذا الاختلاف تارة يكون كل من المختلفين مبطلا، وهذا هو الذي يذكره الآن، وتارة يكون أحد الفريقين محق والآخر مبطل، وهذا هو أيضا الافتراق الذي يحدث عند مجيء الرسول. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمان، يعني مؤمن وكافر، فإذا هم فريقان يختصمان. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ومثال أقوال الكفار في الأنبياء ما ذكره تعالى في قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فبين سبحانه أن الكفار ضربوا له أمثالا كلها باطلة ضلوا فيها عن الحق فلا يستطيعون مع الضلال سبيلا إلى الحق. وضرب الأمثال له يتضمن تمثيله بأناس آخرين وجعله في تلك الأنواع وجعله في تلك الأنواع التي ليس هو منها ولا مماثلا لأفرادها، مثل قولهم: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. مثلوه بالكاذب المستعين بمن يعينه على ما يفتريه، ومثلوه بمن يستكتب أساطير الأولين من غيره. جاءوا ظلما وزورا فقد جاءوا وعلى الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا كانوا يحتمل أن يكون هذا من قولهم وقد يكون هذا تعقيب من الله على قولهم إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. النسخ غير موجودة. وين؟ آخر الآية غير موجودة. وين؟ النسخ اللي معنا ما هي. وين؟ إلى آخر آخرون وقف. وقال إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. لا هي موجودة في الآية، بس أنا الآن بقطع النظر عن وجودها في سياق كلام الشيخ نفسها في القرآن، فقد جاءوا أهي من قول الكفار أم من التعقيب؟ لو شفت لنا تفسير إبراهيم فقد جاءوا، يعني هل هذا صلة من كلام الكفار؟ لكن وقوف الشيخ عنده يقتضي أنه تعقيب، لأنه أنه تعقيب من الله، وأن هؤلاء الذين قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرين، إنهم جاءوا بها أنهم بهذا جاءوا ظلما وزورا، حيث بس تعقيب يعني تمام، لعل هذا هو، فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير، يصير هذا الكلام قالوا أساطير ولذا اكتتبا فيتمنى عليه بكرة واصيلة. طيب شوف غيره يصير، هل هذا كله هل هو متفق على أن هذا هو كان هو الظاهر؟ الجمع صدق ما يؤيد هذا، شو قول أنت؟ الجمع فقد جاءوا، إيه هذا هو الكلام، هل هذا تبع لهم وأن الكفار يعنون الرسول ومن أملى عليه بزعمهم جاءوا ظلما وزورا، لكن يظهر أنه كما ذكر الشيخ أنه رد من الله على الناس. أحسن عليكم. مثلوه بالكاذب المستعين بمن يعينه على ما يفتريه، ومثلوه بمن يستكتب أساطير الأولين من غيره فتقرأ عليه طرفي النهار وهو يتعلم من أولئك ما يقوله، ومثلوه بالمسحور. وكذلك قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الله الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نسأل الله العافية. الرافضة الآن يهشون ويبشون عند ذكر علي رضي الله عنه والحسين، ولا يكون عندهم يعني أي إجلال عند ذكر الله أبدا، سيرتهم يعني مطابقة لما أخبر الله يعني من حال المشركين، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين. نعم. أحسن عليكم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. قال كثير من السلف الذين جعلوا القرآن عضين هم الذين عضهوه فقالوا عضهوه؟ نعم سمعك. قال أي رموه بالبهتان والكذب. قال في الحاشة أي رموه بالبهتان والكذب كذا. الله يضين إبراهيم شبرنا عظيم عظيم جمع إيش عظيم. قال لأذكر أنهم جعلوه يعني في الشيء المعظى لأعضاء وأجزاء يعني سحر وكهانة. جاء القرآن عظيم جمع جمع عظاء. الله يهديك صاحب الجوال. الله يعني باهتوه. نعم قل. فقالوا سحر وشعر وكهانة ونحو ذلك كما قال تعالى كذا ايش عظة فرقة ولا فلقة بعد فرقة. وفي التنزيل جعل القرآن عظيم واحدتها عظة ونقصانها الواو أو الهاء. نقصانها يعني هل هي أصلها عظها عظها ولا عظوة عظوة ولا عظها. نقصانها ايش ها ولا واو او الها عظها او عظوة. هذا من هو اللي يقول لغة لا اله الا الله لا اله الا الله. انتهى كلامه علي الآية على الكلمة يعني الفرقة. تحدث في الخلاف يعني فقال اختلف أهل العربية في اشتقاق أصله وتفسيره. فمنهم من قال واحدتها عظة وأصلها عظوة من عظمت الشيء إذا فرقته إذا عظيت من عظيت الشيء إذا فرقته إذا يقولون أنها بالأول مضمومة والثاني مفتوحة. نعم التاء التاء. نعم جعلوا النقصان الواو المعنى انهم فرقوا عن المشركين اقاويلهم في القران فجعلوه كذبا وسحرا وشعرا وكهانه. ومنهم من جعل نقصانه الهاء وقال اصله العظه العظه العظه اصل العظه عظه. فاستثقلوا الجمع بين هائين فقالوا عظه كما قالوا شفث والاصل شفه وسنة وأصلها وسنة وأصلها سنهة. وقال الفضاء العظون في كلام العرب السحر وذلك العظون. مثل نعم الشيخ أحسن عليكم. نعم كما قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين

الأنبياء تنوعت دياناتهم شركهم، فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرح. كل هذه الآيات تضمنت يعني الإشارة إلى هذا التنوع والاختلاف في الأقوال، أقوال مختلفة متناقضة متضاربة. ولكن كلها تلتقي على التكذيب والكفر والشرك بالله. نعم أحسن إليك. وكذلك قول كفار أهل الكتاب في خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم تسليما، فإذا علم هذا فنقول بعد ذلك لمن قال إنه رسول أرسل إلى العرب الجاهلية دون أهل الكتاب إنه من المعلوم بالضرورة. إنه أرسل وشغل نقول إيش؟ فإذا علم هذا فنقول بعد ذلك لمن قال إنه رسول أرسل إلى العرب الجاهلية دون أهل الكتاب. كذا في النسخ عند العلماء. وإن قالوا نحن مقصودنا، ها؟ وإن قالوا نحن مقصودنا بيان ما تناقضه وأن كلامه ينقض بعضه بعضا، قيل فهذا أيضا يستلزم. لا لا مش يا مالي والله، في فرق عندكم نسخ؟ في هذا اللي قراه الأخ أنا ما هو عندك؟ ما هو عندي. ها؟ اللي قراه الأخ ما هو عندي، ما أدري هذا شيء بيجي بعد، ما هو موجود عندي. أقول يا عبد الرزاق والمقصود إذا ثبت هذا. فإذا علم هذا. إذا علم. تسليما. نعم. طيب. وإن قالوا نحن مقصودنا بيان. وإن قالوا نحن مقصودنا بيان تناقضه أو أن كلامه ينقض بعضه بعضا، قيل فهذا أيضا يستلزم أنه ليس رسولا صادقا. إلى آخر. نعم. يعني الجملة اللي عند سامي هذه اللي يقول ليست موجودة. اقرأ يا سامي. إذا علم هذا، فإذا علم هذا فنقول بعد ذلك لمن قال إنه رسول أرسل إلى العرب الجاهلية دون أهل الكتاب إنه من المعلوم بالضرورة لكل من علم. بعد إيش؟ لا إله إلا الله. الفقرة اللي عند الأخوان يعني جاية ساقطة عند الشيخ سامي، خمسة أسطر ساقطة النسخة التي يقرأ منها. ايوه واضح انه لكن ساقطة وستأتي. ما لكن عند سامي شوف ما هي موجودة. ما لا اقر نعم. فإذا علم هذا فنقول بعد ذلك لمن قال إنه رسول أرسل إلى العرب الجاهلية دون أهل الكتاب إنه من المعلوم بالضرورة لكل من علم أحواله بالنقل المتواتر. موجود بعد ما موجود عند الأقسام. ها؟ قبل هذا الكلام فيه أسطر ما غير موجودة عند الشيخ سامي ما قرأها. ما قرأ. طيب اقرأ يا قرأ أحدكم شوف. طيب اقرأ. نعم اللي عندنا أحسن الله إليك. وإن قالوا نحن مقصودنا بيان تناقضه وأن كلامه ينقض بعضه بعضا، قيل هذا أيضا يستلزم أنه ليس رسولا صادقا، فلا يصح لكم الاحتجاج بشيء من قوله على هذا التقدير. وإن كنا نحن نبين أنه ولله الحمد قوله يصدق بعضه بعضا، وكذلك يصدقه وكذلك يصدق قول الأنبياء قبله. وإن قالوا الأنبياء كلهم يوافق وإن قالوا وإن قول الأنبياء كلهم يوافق صريح العقل، فلا يتناقض شيء من الحق المعلوم بسمع أو عقل. فإذا علم هذا عند الأقسام قرأ هذا يعني هذا يتضمن جواب عن شبهة. نعم. عن شبهة التناقض فيما زعموه في ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب واصل يا شيخ. طيب أي معكم فيها تحقيق يا سامي؟ اي نعم. وقالوا شيء عليه؟ لا ما قال شيء. تحقيق الشيخ سفرنا. ها؟ تحقيق الشيخ سفر. واللي معكم فيها تحقيق؟ عندنا وصلت. نعم. وقالوا شيء؟ ما قال شيخ سفر. عجيب هذا كان. كان طباعه ولا شيء. في الطباعة بحث. واصل شيخ سفر. نعم. فإذا علم هذا فنقول بعد ذلك لمن قال إنه رسول أرسل إلى العرب الجاهلية دون أهل الكتاب، إنه من المعلوم بالضرورة لكل من علم أحواله بالنقل المتواتر الذي هو أعظم تواترا مما ينقل عن موسى وعيسى وغيرهما عليهم الصلاة والسلام، وبالقرآن المتواتر عنه وسنته المتواترة عنه وسنة خلفائه الراشدين من بعده، أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أرسل إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى، كما ذكر أنه أرسل إلى الأميين، بل ذكر أنه أرسل إلى جميع بني آدم عربهم وعجمهم من الروم والفرس والترك والهند والبربر والحبشة وسائر الأمم، بل إنه أرسل إلى الثقلين الجن والإنس جميعا. وهذا كله من الأمور الظاهرة المتواترة عنه التي اتفق على نقلها عنه أصحابه مع كثرتهم وتفرق ديارهم وأحوالهم، وقد صحبه عشرات ألوف لا يحصي عددهم على الحقيقة. بالنسبة للسنة والقرآن صريح فيه، القرآن آيات القرآن، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على ليكون للعالمين نذيرا، ومن بلغ لأنذركم به ومن بلغ، وخطاباته سيأتي لعل الشيخ سيتكلم عن هذا، وكذلك خطابه لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وتكفيره لليهود والنصارى. نعم صلى الله عليكم. وقد صحبه عشرات ألوف لا يحصي عددهم على الحقيقة إلا الله تعالى، ونقل ذلك عنهم التابعون وهم أضعاف الصحابة عددا، ثم ذلك منقول قرنا بعد قرن إلى زمننا مع كثرة المسلمين وانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها، كما أخبر بذلك قبل أن يكون فقال في الحديث الصحيح: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وكان كما أخبر، فبلغ ملك أمته طرفي العمارة شرقا وغربا، وانتشرت دعوته في وسط الأرض كالإقليم الثالث والرابع والخامس، لأنهم أكمل عقولا وأخلاقا وأعدل أمزجة بخلاف طرفي الجنوب والشمال، فإن هؤلاء نقصت عقولهم وأخلاقهم وانحرفت أمزجتهم. أما طرف الجنوب فإنه لقوة الحرارة احترقت أخلاطهم فاسودت ألوانهم وتجعدت شعورهم، وأما أهل طرف الشمال فلقوة البرد لم تنضج أخلاطهم بل صارت فجة فأفرطوا في سب في سب بل صارت فجة فأفرطوا في سبوطة الشعر والبياض البارد الذي لا يستحسن. ولهذا لما ظهر الإسلام غلب أهله على وسط المعمورة، وهم أعدل بني آدم وأكملهم. والنصارى الذين تربوا تحت ذمة المسلمين أكمل من غيرهم من النصارى عقولا وأخلاقا. وأما النصارى المحاربون للمسلمين الخارجون عن ذمتهم من أهل الجنوب والشمال فهم أنقص عقولا وأخلاقا، ولما فيهم من نقص العقول والأخلاق ظهرت فيهم النصرانية دون الإسلام. والمقصود أن محمدا والمقصود كف على هذا رحمه الله. الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم من بعده لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم. شيخ أحسن الله إليك تفسير الآية: سائر المفسرين على أن الجملة رد على الكفار. إيش؟ يعني سائر تعقيب انه اي نعم انها رد اي نعم انها يعني كانها معترضه من كلام الله عز وجل تعقيب ورد اي نعم تمام. الا ان بعضهم اشار يعني ذكر الالوسي اشار الى احتمال اي نعم وقيل ضمير جاء وعائد على قوم اخرين والجملة مقول الكفار وارادوا ان اولئك المعينين جاءوا ظلما المعينين نعم أحسن الله إليك جاءوا ظلما بإعانتهم وزورا بما أعانوا به وهو كما ترى قيل بس منه هذا يمكن جرهم إليها الاحتمال وكأنها يعني لأن التي بعدها كذلك في أقوال الكفار وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فقد جاءوا ظلما وجورا وقالوا أساطير فالسياق ابن جرير ما ذكر شوف رأيته ما ذكر إلا القول الأول ابن جرير وابن كثير والرازي والشوكاني وغيرهم يعني ما وجدت إلا عند الألوسي هذا لا نعول عليه القول ما قاله جمهور وحتى هو يعني وهنه وقال الظاهر الأول ها وحتى هو وهن هذا وقال الظاهر الأول الظاهر الأول وهو الأول وهو الصواب بس ما نعم.